إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل الحديث من شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، و كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا، على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. يحدد أن العلم مضانه معلومة وشرائطه موصوفة، فهو ينفي التشريعات الباطلة وينفي القول على الله تعالى بغير علم، فلا بد أن يكون كل قول لعالم ينطلق من هذا العلم الذي حدد جهته المؤلف رحمه الله تعالى. وذكره للقياس هنا دليل واضح على أن المؤلف لا ينفي الاستحسان من كل وجه، وأن ما ينقل عنه رحمه الله تعالى من قوله من استحسن فقد شرع إنما يقصد به الاستحسان الفاسد الذي هو ليس من جهة العلم، ليس من جهة العلم الذي ما هو العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، يعني لا هو نصي في الكتاب والسنة ولا أمر مجمع عليه ولا هو شيء يعمل فيه الاجتهاد بوجود أشباه ونظائر من أصل الشرع يقاس عليها ويرد إليها، إنما هو العقل المحض والآراء والمجازفات والقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. إذن هو هنا يثبت القياس الصحيح وينفي القياس الفاسد، يثبت الاستحسان الصحيح وينفي الاستحسان الفاسد، خلافا للظاهرية الذين غلوا في هذه المسألة عندما رأوا ممارسات خاطئة بدعوى الاستحسان ودعوى الاجتهاد ودعوى القياس، بدعوى أن فلان من أهل العلم فله أن يستحسن ما يراه بعقله وتصوره، وإن لم يكن عنده جهة من العلم التي أشار إليها المؤلف هنا، أو يقيس قياسا فاسدا ونحو ذلك، فجنحوا إلى الغلو فنفوا القياس مطلقا، فنفوا القياس مطلقا. وهذا من التعامل بردود الأفعال، وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه طالب العلم. إنما نرد الفاسد من المعاني ونقر الحق بالحق. وأول من جنح هذا الجنوح الفاسد وغلا فيما يعرف هو النظام، وكان معتزليا، وأول من نفى القياس، أول من نفى القياس، وإلا فنفي القياس قبل النظام كان نشازا من القول وبدعا منه وباطلا. وتأثر من تأثر من أهل العلم بذلك وظنوا أن هذا من الدين وأن هذا من الغيرة على الحق وأن هذا من تخليص الدين من الشوائب ومن إعمال العقل، فتأسست مدرسة تعرف مدرسة الظاهرية. والظاهرية لا تدم من كل وجه يا إخوان، أهل السنة والجماعة يأخذون بالظاهر، بظاهر الكتاب العزيز وظاهر السنة المطهرة، فإذا جاءهم نص أخذوا بهذا النص لأنه هو الظاهر فيه بين يديهم، هو الواضح بين يديهم، فالظاهر بمعنى الواضح البين يعملون به. لكن جاء الذنب مسمى فلان ظاهري أو هذه ظاهرية بمعنى أنهم يردون أصولا معتبرة في الشرع كالاجتهاد والقياس، فيردون هذا فتكون هذه هنا المذمة، هنا تقع المذمة فيقال فلان ظاهري أو هذا من الظاهرية يلحقه الذنب من هذا الباب، من باب نفيه للقياس ونفيه للاجتهاد الصحيح المنضبط. وكما تقدم هذه الآية تعد من أشد الأدلة على الظاهرية. فإن قيل الظاهرية يعتدون بالإجماع وبالدليل فقط، فهم هنا في هذه الآية اعتدوا بإجماع الصحابة وبدلالة الدليل فقط، لم يقيسوا، لم يقرروا القياس ولم يقروه، فنقول هذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأن الجمود على ظاهر كلمة إجماع فقط دون النظر على ما أجمع عليه هذا ليس من العلم في شيء. فعندما نقول أجمعوا على ماذا الصحابة هنا؟ هل أجمعوا فقط على أعيان معلومة فقط لنتجاوزها؟ فإن قيل نعم، نقول إذن ما معنى المثلية المذكورة هنا في الآية؟ المثلية أوسع من أن تكون هذه الأعيان التي حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم. إذن الصحابة أجمعوا على معنى، وهو اعتبار علة عظم الدابة والحجم، أليس كذلك؟ إذن اعتمدوا علة وأجمعوا عليها. إذن أجمعوا على القياس أم لا؟ إذن يلزمهم أن يعتدوا بماذا؟ بالقياس، لأن الصحابة إجمعهم لم يأتي من فراغ، إنما أجمعوا على معنى قياسي، أجمعوا على معنى قياسي، فكانوا ينطلقون من هذا المعنى ليلحقوا بكل أصل الفرع المشابه له بجامع هذه العلة التي اعتبروها وألغوا ما عداها من العلل. فحقيقة هذه الآية من أشد ما يكون على الظاهرية، لأن الصحابة انتقوا من بين جملة من العلل علة معينة وجعلوها هي المؤثرة في الحكم الشرعي. فكون إنسان يقول نحتج فقط بإجماع الصحابة وعملهم في هذا الباب، نقول هذا خلاف العلم حقيقة، هذا خلاف العلم، وإنما هو حقيقة فرار من مواجهة هذه الحقيقة الصارخة في هذه الآية. والقياس سيتكلم عن المؤلف رحمه الله تعالى في باب مستقل إن شاء الله تعالى، فسنبين هناك أن القياس أنواع، منه قياس العلة ومنه قياس الشبه وهو أضعف من قياس العلة، ومنه قياس العكس، هناك القياس الأولوي، هناك القياس الفاسد، كل هذا سوف نمثل له إن شاء الله جل وعلا في بابه. قال ومعنى هذا الباب معنى القياس، لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل. قال والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم. لاحظ كيف يعرف القياس، لكي تعلم فساد القول بنفي القياس. قال والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم، هذا الأصل، أليس كذلك؟ هذا الأصل. أليس القياس يا أخوان كما تعلمنا مرارا، قلنا القياس ما هو يا أخوان؟ عبارة عن إيش؟ أصل مقيس عليه، وفرع مقاس، وعلة جامعة، أليس كذلك؟ فلا نقرر الأصل. قال والقياس طلب ما طلب بالدلائل، بالدلائل هذا الفرع يا إخوان، نبحث عن الفرع الذي سنلحقه بماذا؟ بالأصل. قال على موافقة الخبر المتقدم، هذا هو الإيش؟ الأصل أو الأشباه والنظر التي سوف نلحق بها ما يشابهها وما يناظرها. قال من الكتاب والسنة، هذا الأصل. إذن فيه الرد على من أراد أن ينفي القياس بدعوى أن هناك فلان أعمل عقله وفلان قال برأيه وفلان تفسد تصوره وخرجت هناك طوائف مبتدعة وضالة خربت الدين. نقول هذا احترز عنه المؤلف بقوله من الكتاب والسنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه. يقول نحن لا نفتح هذا الأمر كلأن مباحا، ولا نقول بكل قياس ولا بكل اجتهاد، إنما نقول بالاجتهاد الذي انطلقه من أين؟ من الكتاب والسنة، وهما العلمان اللذان رفعا للعباد للاهتداء، علم على الحق، شارة على الحق المفترض طلبه، أي الذي افترض الله جل وعلا العباد أن يطلبوه وأن يسعوا إليه، كطلب ما وصفت قبله هذا ضابط القياس الصحيح، ضابط القياس الصحيح. قال من القبلة والعدل والمثل، يقول بنفس هذا المنوال تسلك هذه السبيل، عندك أصل وعندك فرع وعندك علة جامعة وعندك اجتهاد. تقدم عن القياس نوع من أنواع إيش؟ الاجتهاد. فأنت تجتهد في إصابة الحق بالحق، في إصابة الحق بالحق. قال وموافقته تكون من وجهين، لأن يبين حقيقة الموافقة كيف تكون موافقا للحق لكي تصيب الاستحسان الصحيح والقياس الصحيح. فائدة الاستحسان الذي يذكره أهل العلم هو تقديم قياس على قياس، وليس هو إثبات قول بلا بيان من الشرع. إثبات قول بلا بيان من الشرع هذا أجنبي عن الشرع مطلقا، لكن تقديم قياس على قياس بمعنى يختلفون في العلة التي تستوجب الإلحاق، هذا يقع اختلاف بين أهل العلم فيه، فربما قدم هذا وأخر هذا، لكن الأصل فيه عندما القياس ما هو؟ الكتاب والسنة والأشباه والنظائر التي تكون على هذا المنوال. قال وموافقته تكون من وجهين، أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، شيء نصي جاء فيه تحريم أو تحليل أو أحل لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه. هذا إيش يا إخوان؟ هذه العلة، هذه العلة الإيش؟ الجامعة. يقول فإن وجدنا هذه العلة الجامعة ولها ضوابط، أعظم ضابط فيها أن تكون هي العلة المؤثرة في الإلحاق، العلة المؤثرة في إيش؟ في الإلحاق. فليس كل علة تعتبر، هناك علل مهدرة لا قيمة لها ولا اعتبار بها لأنها بعيدة عن أن تجمع هذا الفرع بأصله وأن تلحقه بأصله. قوله في مثل ذلك المعنى، هذا قياس المثل كما سيأتي معنا، هذا يسمى بقياس المثل. يقول هناك شيء حرم في الشرع أو أحل وفيه معنى، لأجل هذا المعنى أحل أو لأجل هذا المعنى حرم. يقول متى وجد هذا المعنى بعينه الذي اعتبره الشارع سببا في التحليل أو في التحريم ألحقنا به ما عداه، وهذا يكون من جملة يا شيخوان البيان المأمور به في الشرع، ليس أجنبيا عنه وليس من قبيل تحكيم الرجال أو عقول الرجال في شرع الله تعالى كما فهمت الخوارج. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مناظرة ابن عباس للخوارج وما فيها من ألوان القياس وأنواع من استعمال أصول الفقه الذي يا كان الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا به سليقة أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأنه في معنى الحلال والحرام، يقول هذا خطأ جسيم على الشرع أن تجد نفس المعنى الذي لأجل حرم الشارع الشيء فلا تلحق به أمثاله ونظائره، فتكون قد أحللت ما حرم الله أو حرمت ما أحل الله، لأن المعنى موجود، لأن المعنى موجود، وما وجد في الحكم إنما هو من قبيل بيان الأصل الذي يتفرع عنه أمثلة له، فكان هو كالمثال لتلك الملحقات فيما بعد. مثال على ما وقع من تقديم قياس على قياس، ما وقع في اختلاف أهل العلم في الأصناف الربوية، في الأصناف الستة المعروفة، منهم من قال العلة الثمنية، ومنهم من قال الكيل والادخار، ومنهم من قال القوت، وقيل الوزن والادخار، وقال بعضهم فقط ما ورد في الخبر لا نلحق به ما عداه. تلاحظون هذه جملة من الاجتهادات في معرفة العلة التي لأجلها حرمت هذه الأصناف، أي حرم الـ الـ الـ الـ الـ أو منع من التفاضل فيها، ووجب التقابض والتماثل في هذه الأصناف الستة. اجتهاد اختلف، فمنهم من يقدم قياس على قياس، لكن الجميع ينطلق من شيء معين أن الشارع حرم هذه الأمور، ثم يختلفون في معنى الشيء الذي لأجله حرم، الشيء الذي لأجله حرم. فتلاحظون هناك علل أخرى يا إخوان، تلاحظون ماذا قالوا؟ قالوا الثمنية والكيل والادخار والقوت والوزن، أليس كذلك؟ طيب هناك علل أخرى، هناك اللون، أليس كذلك؟ هذه الأصناف لها ألوان، ومن هذه الأصناف ما هو ثمار، أليس كذلك؟ فهل يعتبروا شكل الثمرة؟ الجواب لا. إذن هم يبحثون عن العلة الجامعة المؤثرة، ليس عن أي علة، وبهذا يتبين القياس الفاسد من القياس الصحيح، ويتبين من أراد إصابة الحق ممن يريد اتباع الهوى. فتجد الآن طوائف من المبتدعة يقيسون ويضلون الناس بهذا القياس، بدعوى أنه يوجد أي معنى من المعاني يعتدون به ويعتبرونه سببا لإلحاق هذا الفرع بالأصل. واضح يا إخوان؟ وهذا باب ضلال كبير، نسأل الله العافية والسلام. فإذا لابد أن نتأكد من أن العلة التي وقفنا عليها هي العلة المؤثرة في الحكم، هي العلة المؤثرة في الحكم. قال أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره، له طرفان في الشبه، يشبه شيئا من وجه ويشبه شيئا آخر من وجه آخر، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما، فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد. هذا قياس الشبه، هذا قياس إيش؟ الشبه. فإن فشل قياس الشبه لجأنا إلى قياس الأولى، قياس إيش؟ الأولى، نلحقه بما هو أولى بهما شبها، أولى بهما شبها. كالرز والفول والعدس، هذه أمثلة. وننظر مثلا في النقد إلى إيش يا إخوان؟ إلى الثمنية، ننظر إلى إيش؟ إلى الثمنية. أما الأصناف الستة البقية وبقية الأصناف فتقدم اختلاف أهل العلم فيها، وكل هذا سيأتي مفصل إن شاء الله جل وعلا، سيفصل المؤلف أكثر في باب القياس إن شاء الله تعالى. قال الشافعي وفي العلم وجهان، الإجماع والاختلاف، وهما موضوعان في غير هذا الموضع، أي سيأتي لاحقا الكلام عنهما، الإجماع والاختلاف سيأتي الكلام عنهما إن شاء الله تعالى. وهذا من أسلوب إيش إخوان قلنا؟ اللف وإيش؟ والنشر. فهذا لف سينشره فيما بعد إن شاء الله تعالى. قالوا من جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، ما زال يعيد ويبدي في هذا الأمر مرارا وتكرارا لتأكيد هذه المعلومة. جماع العلم أن تعلم يقينا أن كتاب الله جل وعلا إنما هو بلغة من؟ العرب، بلسان العرب. قال والمعرفة، أي من جماع العلم كذلك المعرفة، والمعرفة بناسخ الكتاب ومنسوخه، هذا من جملة البيان. فهناك أمر كان بيانا في وقت، فجاء بيان آخر فنسخ البيان الأول، فلزم اتباع البيان الجديد. قال والفرض في تنزيله، من العلم كذلك من جماع العلم معرفة ما افترضه الله جل وعلا في تنزيله، هذا للتمييز بين ما يجب وما لا يجب، فلا نجعل الأحكام بمنزلة واحدة ولا المأمورات والمنهيات بمنزلة واحدة. يقول والأدب والإرشاد والإباحة، طيب يقول والأدب والإرشاد والإباحة، يقول هناك أوامر تكون متعلقة بالآداب وبالإرشاد وبالإباحة. فمن جهل هذه المراتب أخطأ على الشرع، فربما جعل الشيء الذي هو مباح فريضة وواجبا، وربما قلب الأمر فجعل الواجب مستحبا أو مباحا. يقول كل هذا جماعه في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة والإجماع والقياس. يقول هذه البيانات المذكورة في شرع الله جل وعلا. يقول والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه. الناسخ والمنسوخ سيأتي الحديث عنه إن شاء الله جل وعلا، لكن في الجملة ويعرف إما بأن يكون منصوصا عليه، نص على النسخ، يكون منصوص على النسخ، أو أن يختلف أهل العلم فيه، ولكن يعلم المتقدم من المتأخر بالتاريخ. فالراجح أن الجمع إذا تعذر في هذه الحال يصار إلى الترجيح فيقال بالنسخ، فيقال بالنسخ. وهذا يختلف عن الحالة الأولى بأن الأول منصوص على أنه قد نسخ. تقدم معنا مثال وسيأتي أمثلة كثيرة، منها نسخ القبلة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى الكعبة. فينظر فيه، أي هذا الذي اختلف فيه، أن يتعذر الجمع وأن تتكافأ الأدلة وأن يعرف التاريخ. هذا سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا تمثيله بإذن الله عز وجل. قال المعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره، أي استصحاب تغير الأحكام بتغير الأحوال باعتبار دلالة الشرع. واضح يا أخوان ما معنى باعتبار دلالة الشرع؟ أي أن يكون هذا مما دل عليه الشرع، أي الشرع غير الحكم من حال إلى حال، في الحالة هذه حكم بكذا وفي الحالة هذه حكم بكذا. لا أن تأتي أنت بحالة أجنبية لتلحقها أنت بالشرع بدعوى أن الشرع فعل هذا، فتصبح أنت المشرع حقيقة، أنت الذي أعطيت حكم جديد لهذه الحالة ليس لها أصل من كتاب الله تعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأشباه ولا النظائر. قوله أكل خلقي أم بعضهم دون بعض، أي أهل الخطاب والتكليف في كل عبادة يختلف الحال. مثلا الصلاة الأصل فيها خطاب عام، أليس كذلك؟ وأنها فريضة وركن من أركان هذا الدين وتاريخها كافر، ولكن الحائض تترك الصلاة، ولكن الحائض لا تؤمر بالصلاة، إذن اختلف الحكم الشرعي أم لا؟ اختلف الحكم الشرعي باختلاف الحال، باختلاف الحال. فلا تأتي بحالة أخرى لم يتكلم عنها الشرع لتسقط عنها الصلاة بدعوى أن الحائض تسقط عنها الصلاة. واضح يا إخوان؟ لأن هذا المعنى الموجود في الحائض لا يوجد إلا في الحائض، لا يوجد إلا في الحائض، لا تستطيع أن تأخذ منه فرعا لتلحقه بهذا الأصل. مثلا أكل الميتة محرم، فإذا اضطر العبد أمره الشارع أن يأكل من الميتة، هل صار في حقه حلالا أم صار في حقه رخصة أو يعني إذن شرعي مؤقت أو نحو ذلك؟ هذه مسألة يقع فيها الخلاف، لكنه مأمور بأن يأكل من هذه الميتة، مأمور بأن يأكل من هذه الميتة. فهل يجوز إلحاق الربا بأكل الميتة؟ الجواب لا، لأن الشارع أهدر هذه العلة في الربا. واضح يا إخوان؟ فإن قال قائل الجامع بينهما الضرورة، نقول جماع ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالعقل المحض. فالشارع اعتبر علة في موضع فألحقنا بها فروعها وأهدرها في موطن آخر، فلم نعمل العلة في هذا المقام مطلقا، بل يبقى هو محرم تحريم عام لا يلتفت فيه إلى علة مطلقة. واضح يا إخوان؟ الخمر حرمت بالتدريج ثم استقر الأمر على التحريم، أليس كذلك؟ فاستقر شرع الله تعالى بأن الخمر حرام. الخمر إيش؟ حرام. فإن دالت الأيام على الأمة في موضع أو آخر فصارت تعيش حالة كحالة التدرج الأولى من ضعف العلم وغياب العلماء وكثرة الجاهلية وإلى غير ذلك. فهل يؤذن لأحد أن يقول نرجع لنحرم الخمر بالتدريج؟ لماذا يا إخوان؟ لأنه في هذه الحالة ماذا سيكون يا إخوان؟ قد استحل ما حرم الله، فيكون وقع في التشريع ووقع في الكفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. واضح يا إخوان؟ فإذا استقر الحكم الشرعي وجب المصير إليه على كل حال، وما أهدره الشارع وجب إهداره، وما أعمله الشارع وجب إعماله. فعلمنا أن ما يخاف منه أصحاب الظاهر وأهل القياس هذا منتفي في عقيدة للسنة والجماعة، هم يدورون مع الأدلة حيث وقفتهم يقفون وحيث حركتهم يتحركون. قال ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعة مبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ. الحظ يعني هو النصيب من العلم الشرعي الذي تقدم الكلام عنه، هذا العلم العظيم للقيام به وبما أوجب الله جل وعلا، والازدياد من نوافل الفضل أي التوسع في الخير، التوسع في الخير. إذن عطف باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاسترشاد بهدي عليه الصلاة والسلام والدخول في طاعته. قال فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إن إلا من حيث علموا. أين هذا العلم؟ ما تقدم، لا تخرج عن هذا مطلقا بدعوى أن عندك علم، هذا هو العلم. إن خرجت عنه فأنت إلى الجهل صرت، لست في دائرة العلم أصلا أنت الآن. قال فالواجب على العالمين أي مهما على كعبه واتسع علمه أن لا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان إمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. يحكي في زمانه أن هناك من تكلم في العلم بدعوى أنه منتسب العلم، فتكلم فيه بكلام كان خيرا له أن يمسك عنه من أن يتكلم به، فصار هو إلى ضلالة في قوله وأضل بذلك من اتبعه والعياذ بالله. يشير إلى أهل الكلام في زمانه وبعض الفقهاء الذين شققوا مسائل وفرعوا مسائل ليست من الشرع وضعوها من عندي أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية. فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا، هذا مثال للكلام الفاسد الذي تكلم به من ينتسب إلى العلم، طعدوا الناس هذه القاعدة وقال القرآن فيه عربي وفيه أعجمي، يقول هذه القاعدة فاسدة وهذا ضلال مبين. بل يعني يشير مؤلف إلى أن من تأمل في القرآن العظيم سيجد أن هذا القائل يرد على الله كلامه، يرد على الله كلامه. قال والقرآن يدل على أن ليس في كتاب من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. يقول يعني كيف اجترى هذا والقرآن صريح لأن القرآن نزل بلسان العرب، هذا يقول منه عربي ومنه أعجمي. وتذكرون قصة عمران مع الرجل الذي عندما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عمران روى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال إنا نجد في بعض الحكمة أن منه حكمة ومنه ضعف ومنه ضعفا، فغضب عليه حتى احمر وجهه وتكلم عليه كلاما شديدا حتى أخذ من حوله يهدئون ويقول إنه منا يا أبا نجيد، إنه منا يا أبا نجيد، يعني نعرفه هذا رجل صالح يعني ليس من أهل البدع والضلالات، لكن غلبته نفسه إلى هذا المعنى ونحو ذلك. فالصحابة كانوا يشددون في هذا تشديدا عظيما. فالمؤلف هنا يقول كيف تكلم هذا المتكلم بهذا الكلام والله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين. والكلام هنا على السياقات لا على الأسماء، هذه مسألة مهمة يا إخوان. عندما نتكلم من القرآن كله عربي وكله بلسان عربي، الكلام فيه على السياقات، أي ليس في القرآن سياق إلا وهو عربي. فإن قيل الأسماء نقول أسماء ليست سياقات، الأسماء تطلق على حالها كما هي. يعني مثلا اسم إبراهيم هو اسمه إبراهيم، لو أطلقته في العبرية إبراهيم، في اللغة قوم كذا من قبل إبراهيم، هو إبراهيم. فالقرآن يذكر الاسم على بابه هو إبراهيم، وليس معنى هذا أن هذا الاسم تركيب أعجمي في كتاب الله جل وعلا. واضح يا إخوان، الأسماء تطلق على حالها وعلى بابها، وإنما الكلام على السياقات. قال: ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة المساءلة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه. يبين خطورة التقليد الأعمى والاغترار بأصحاب العلم الذين يقولون قولا فإما هيبة لهم لا يسألون، أو ثقة فيهم ثقة عمياء لا يراجعون، فيتبعون على باطل ربما قرروه للتابع، ربما قرروه للتابع. هنا جعل أمارات، منها قوله ومساءلة غيره ممن خالفه، يقول هذه أمارة وعلامة. إذا عرفت أن فلانا من أهل السنة وأن الآخر أيضا من أهل السنة، وسمعت أن فلانا يخالف فلانا، فهنا وقع عليك التكليف بإصابة الحق والبحث عنه. لا تقول أنا شيخي فلان وأنا أعتد بفلان، علمت أن هناك خلافا وجب عليك أن تستنبط هذا الخلاف بالبحث عن الحق من الباطل في ذلك. فإذا وجدت الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين وجب عليك أن تستمسك به بغض النظر عن من قاله، ولا تلتفت إلى حجم من خالفه في هذه الحال. فيبين خطورة هذه المسألة أن تعارض الشرع بدعوى أنك متبع لفلان وأنك تقول بقول فلان. قوله ممن قبل ذلك منه تقليدا له، هنا مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة المشاكلة بين الطالب وشيخه، يرتاح إلى فلان ولا يرتاح إلى فلان، هناك أمور نفسية عاطفية، هناك مسألة المشاكلة لهوى في النفس، بمعنى أن هذه الفتوى عند الشيخ فلان توافق واقعه فهو يأوي إليها ولا يلتفت إلى وجود المخالف ولا يسأله ولا يبحث عن الدليل، وإن بحث عن الدليل فهو يبحث عنه بدعوى موافقة هواه. إذن هو يبحث عن الهوى لا عن الهدى، يبحث عن الهوى لا عن الهدى. يقول: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم. يقول بهذا التقليد وقع أقوام في الغفلة، والله يغفر لنا ولهم. هذا الأدب مع أهل العلم، لم يلعنهم، لم يكفرهم، لم يستطل على أعراضهم، إنما دعا لهم بالمغفرة والرحمة وشرك نفسه في ذلك، فكلنا ذلك الرجل يصيب ويخطئ، فقال الله والله يغفر لنا ولهم، مع أنه قرر أن هذا التقليد أوقعهم في هذه الغفلة، وأرشد إلى أن الأصل في التابع أن لا يقبل القول إلا ببينة صحيحة صريحة، بينة صحيحة صريحة. فإن أشكل عليه الأمر فهناك تكليف وبيان آخر، وهو إيش؟ الورع واتقاء المتشابه، كما في حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين. الحديث قال: فمن اتقى الشبهات، هذا هو الواجب في هذا الباب، هذا هو البيان الشرعي هنا، أن تتقي الشبهات، لا أن تتبع هواك، تسمع من فلان قول ومن فلان قول، وهذا يذكر أدلة وهذا يذكر أدلة، فاحترت، لم تستطع أن ترجح بين قول فلان وقول فلان. وفي أحد القولين أن هذا من الكبائر وهو حرام، أيهما الأورع لدينك والأسلم؟ الترك في هذه الحالة، ليس كذلك؟ الأورع الترك في هذه الحالة، ليس لأنك رجحت القول بالتحريم، أنت لم تقطع بعد بقول، لكن القول بالتحريم مخيف عليك في دينك، بمعنى ماذا لو كان قول فلان هو الصحيح؟ أكون عاملا بكبيرة من كبائر الذنوب، أكون متورطا في أمر محرم. فالورع يلزمني هنا ماذا؟ أن أترك هذا الفعل أنا فيه استبراء لديني وعرضي، هكذا تكون النجاة بإذن الله جل وعلا. والتقليد نوعان، تقليد بلا بينة ممن يمكنه ذلك وهذا مذموم، تقليد بلا بينة ممن يستطيع أن يتبين ويسأل كطالب العلم أو العام الذي عنده اهتمامات علمية يفهم، وليس طالب علم بالمعنى الحقيقي، لكنه يحل العلم ويلاقي علماء وكذا فيسمع خلافات، لابد أن يستبين، لابد أن يستبين. النوع الثاني اتباع بلا بينة لا يمكنه ذلك، ممن لا يمكنه ذلك، فهنا هو يتبع الأعلم والأورع في نظره فيما تعاهده. أما أن يكون في كل يوم له شيخ وفي كل يوم أخذ الفتوى من فلان وفلان، هذا يتجارى مع هواه، نسأل الله العفو والعافية. وفي هؤلاء يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا النوع من المقلدة أحاله الله جل وعلا على أهل العلم. ثم العلم يتفاوت، فنحن مثلا الآن نقلد الأئمة الكبار في أصول الحديث أليس كذلك، ومصطلحي وكيف نصحح وكيف نضعف، فنفتيت عليهم هم أهل هذا الشأن، ونحن نتعلم منهم ذلك ونقلدهم بالأشباه والنظائر التي أصولها محفوظة عندهم رحمهم الله تعالى، فنحن نقلد. فهذا عالم يقلد عالما، وطالب علم يقلد طالب علم، لا حرج في ذلك، لأن مادته العلم، لأن مادته إيش يا إخوان؟ العلم. فهو ينطلق من أصل حرر، يقلد من حرر هذا الأصل ليأخذ بمأخذه، كما نفعل مع الصحابة رضي الله عنهم، نفهم الكتاب على فهمهم. يأتي جاهل يقول هم رجال ونحن رجال، نقول لا هذا غير صحيح، هذا باطل، هذا ربما يصدق عليه فلان، نقول لو أنت ذكر وهم رجال، فلا تقارن نفسك بالصحابة أبدا، هؤلاء قوم أعطاهم الله تعالى مزية رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أمناء على أمة، والله تعالى ذكر إيمانهم وأمر بمثل إيمانهم كما في سورة البقرة، وزكى من اتبعهم بإحسان كما في خواتم سورة التوبة، إلى غير ذلك من المواضع الشريفة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم. فلا يأتي من بعدهم يقول لا لن أقلد الصحابة، لأن الصحابة جاءوا نحن رجال، والتقليد مذموم، وهو إلى غيره كالذين يحملون شعار أو لواء يقولون المنع من التقليد، نقول هذا باطل. المنع من التقليد هذا له ضوابطه، إذا كان التقليد تقليدا أعمى بلا بينة مع سماع الخلاف أو معرفة الحق، فهذا هو التقليد ليش المذموم الذي يحذر منه. أما تأتي مثلا لعام تقول له لما تصلي كذا، لماذا ترفع يديك هكذا، يعني مثلا صلاة الجالسة الآن كثير من العوام قلد فيها جماعات من أهل العلم أن صلاة الجالس وعلى الدابة أنه تحريك للجذع وثن للظهر، أليس كذلك؟ هذا كثير نجد عوام قلدوا أهل العلم، ووجدنا صاحب علم يجلس الناس يقول اليوم الدرس كيفية صلاة الجالس، ثم يعلمهم خطأ صلاة الجالس. فإذا وقفت على هذا المعنى من عامي فسألته لماذا تصلي كذا، يقول هذا هو الدين وهذا هو السنة، من أين هذا؟ هذا من العالم الفلاني. ليس من حقك أن تعنف عليه وأن تقبحه وأن تشنع عليه، لماذا؟ لأنه فعل ما أمر به شرعا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا ليس بطالب علم، سأل صاحب العلم فدله كذا، قال له افعل كذا ففعل، فهو قد أتى المطلوب شرعا وسلك المسلك الصحيح شرعا. كون فلان هذا لا يعلم هذا وافتأت على العلم، هذه مشكلته هو، ليست مشكلة هذا التابع. لكن إذا سمع هذا التابع أن فلانا من أهل السنة يقول بخلاف هذا، هنا لزمه التكليف أن يستنبط الحق، يبحث عنه ويذهب إلى فلان هذا كذلك. كما أنه لو سمع أن هذه السلعة هنا تباع بعشرة وهناك تباع بخمسة لم يزد في 5 جنيهات أليس كذلك؟ سيذهب مباشرة يبحث عن تلك ويسأل لماذا تباع ب5؟ هل التاريخ جيد أم التاريخ الصلاحي انتهى؟ هل فيها عيب؟ إذا تأكد أنها لا عيب فيها وأن التاريخ ساري وأنها في تخزين صحيح وتمام، هل تجد يقول لا لن أشتري هذا بشتري من صاحب العشرة؟ لا، بل يشتري من هذا يحفظ ماله. احفظ دينك أولى من ذلك وأشد وأعلى. والعلماء منهم المتخصص في مجال ومنهم الموسوعي في مجالات متنوعة، فهكذا ينظر صاحب العلم وطالب العلم في هذه المعاني. إذن هنا 3 معاني هنا وثلاث معاني بلا بينة يمكن أن يقوم بها العبد، وهذا مذموم. بلا بينة ممن لا يمكن ذلك فهذا يجتهد في الأورع والأتقى، وهذا أمر مشروع كما تقدم. الثالث اتباع سبيل المؤمنين من قبل أهل العلم، أن نقلد فيه الصحابة ونقلد فيه أئمة الهدى فيما تخصصوا فيه ووضعوا أصوله. قال: ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العربي وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العربي، ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط، إلى غير آخر. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل حقيقة وضرب أمثلة وكلام لأهل العلم، نرجعها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.